ادوله الطعام خلص، فنزل فيه القرار ده. طبعا الايات دي نازله فين؟ في الراجح في شأن ابي بكر، هو مش عايزينها كده، هم مش عايزينها كده خلاص. ثم تيجي تقول له طيب تعال بقى، في عندك مصيبتين، في عندك مصيبتين. المصيبه الاولانيه اللي انت بتقول يوم الثالث جه خبط على الباب اسير، وفي اسير بيجي يخبط على الباب؟ امال اسير ازاي بقى؟ امال اسير ازاي بقى؟ طيب سيبك من دي، تعالى بقى ده باتفاق اهل العلم، ادي قضيتنا بقى، ان هذه الايات مكيه. يعني نزلت امتى؟ قبل الهجره. فانت بقى بتقول لي علي قاعد يفطر هو وفاطمه، يا ابن الذين، هو علي اتجوز فاطمه امتى؟ هو اتجوزها قبل الهجره؟ قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ بعد الهجره. ما ينفعش كل ادي نازله فيهم خالص خالص. فشوف تعرف مكي ومدني، اه يفيدك في انك ترد على شيء. اه ليه؟ معرفتك ان ده مكي ومعرفتك ان ده مدني، كذلك معرفه المكي والمدني يحل الاشكالات في موضوع الخاص والعام. الخاص والعام هبسط لك المساله. يجي عندنا نص يفيد العموم في قضيه، في نفس القضيه نص تاني يفيد الخصوص، تمشيها على العموم ولا تمشيها على الخصوص؟ تحمل العام على الخاص ولا تقول العام نسخ الخاص؟ بالمثال يتضح المقام. لما ياتي قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حلو، كلمة الدم هنا دي بتخص حاجة بعينها ولا عامة؟ العامة. يبقى تحريم الدم هنا على العموم، يبقى كل دم حرام، كل دم حرام. طبعا جت السنة استثنت لينا الكبد والطحال، هل يبقى ما عدا الكبد والطحال كل دم ايه؟ حرام. جميل قوي. يبقى الآية دي ايه؟ عامة. العموم ده هيوقعك في إشكال مش تبقى عارف يعني. بتروح حضرتك تشتري 2 كيلو ايه؟ انتوا مش فاهمين 2 كيلو صحيح، اه 8 كيلو لحمة. احنا فرخاء بقى، الله يحرقه مطلع مراح كان مرخينا، واخد بالك؟ اه فرخاء. زي ما كنت بقول لاخواتي والله، كان زمان مع الجهاز بتاع العروسه كانوا يشتروا لها حله، لازم كده الناس القديمه اللي زعلت تعرف الكلام ده سموها حله الشليق، حله تلاقيها قد كده قد كده. ليه؟ اللحمه بالكيل يا استاذ، قد كده. دلوقتي بيدوا للعروسه كنكه الشليق، هذا قد كده. كفايه عليك قوي قوي قوي، الحتتين شميه مرت والراجل انجات يعني، انجات يعني، سبحان الله العظيم. اه ربنا ينتقم منهم، ما خلوناش تخلوا لحمه ولا رز ولا كله سرقوه. فانت عليك تروح تجيب ربع كيلو اللحمه وتحط اللحمه دي عشان تتسلق، تعمل منها شويه شوربة يا عم اللي بتقول عليهم اللي يرموا العض دول، ده انت كانت خالية من السرطان يعني، واخد بالك؟ اللي وإلا هتطربق العظم. طب بالله عليك اللحمة دي مش بيبقى عالق فيها دم؟ ها؟ حضرتك بقى بتقعد تغسلها وتصفيها من الدم ده؟ والله ما بيحصل. أنا بحلف بالله هتشيل بيعمل كده. ولذلك الصفرة اللي بتبقى في المية دي بتبقى نتيجة ايه؟ بقايا الدم الحمرة اللي بتبقى موجودة في اللحمة دي، فمفيش واحد فينا بقى بيمسك اللحمة، هات واحد يقول أنا بعمل كده، بيغليها 6 7 مرات لحد ما ايه؟ يصفيها من الدم خالص. طب اللحمة عالق فيها دم اهو، والآية حرمت الدم، أنت بتخلصها من الدم اللي فيها؟ يبقى بتاكلها بحرام مش كده؟ تاكلها بحرام تقوم تيجي آية تانية تريحك. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذا أنا عندي آية عممت رمت عليكم الميتة والإيه والدم ده كل دم. الآية دي عملت إيه بقى؟ خصصت الدم بالدم الإيه المسفوح السايل. وعشان كده الدم اللي علق في اللحمة ده مسموش دم إيه؟ مسموش دم مسفوح. فعشان كده معفى عنه. طيب لما جوع قدامنا الايتين دول ايه بتقول ان كل الدم حرام سواء مسفوح ولا غير مسفوح، وايه بتقول لا الدم المسفوح؟ اقول بقى ايه الدم المسفوح دي خصصت الايه بتاعت الدم، ولا كان الاول الدم المسفوح متجاوز عنه وجات الايه الثانيه حرمت كله؟ تمشي على انهي؟ لازم تعرف انهي نزلت قبل انهي، مش كده يا استاذي؟ عشان تحل المشكله دي تمشي على العموم ولا تمشي على الخصوص؟ انت ماشي على ايه دلوقتي؟ ها ماشي على ايه؟ على الخصوص. حد فيكم ماشي على العموم بيقعد صف الدم من اللعنه اللي فيها ده صوره؟ يبقى انت ماشي على ايه؟ على الخصوص. ايه اللي مشاني على الخصوص؟ لان الخصوص ده اخر ما ايه اخر ما ناس هاي، وده صحيح عشان ما تخافش يا اذا بتحلي لي اشكالات. اذا كل ان انا بقعد اتكلم اقول مكي ومدني ما هياش مضيعه وقت ولا في العلماء فاضيين، لا البعيد انت بالحمار مش العلماء اللي فاضيين. يعني المستشرق اللي قال الكلام ده حمار، كان حمار يحمله اصفار. العلماء مش فاضيين، لا لا مش فاضيين. فده علم مفيد طبعا طبعا زي ما انا قلت لك كده له فائدته ونحن في حاجه اليه. ما يجيش كل واحد بقى زي كله قوطه وكله مش عارف شغل لغه الخضار دي مش مع القران شويه. كل قران كل قران بس لازم اعرف ايه مكي وايه مدني عشان ابقى فاهم المشاكل اللي قدامي دي هحلها ازاي هحلها ازاي. اذا كل ان انا بقول ده مكي وده مدني يبقى ليها فائدة ولا ملهاش فائدة؟ يبقى ليها مش فائدة ده ليها فوائد، ونحن في حاجة إليه. خلاص؟ فيبقى بقى سؤال، طيب الصورة اللي معانا دي بقى قبل الهجرة ولا بعد الإيه؟ يعني مكية ولا مدنية؟ باتفاق أهل العلم هذه صورة مكية. مكية يعني إيه؟ يعني إيه؟ نزلت قبل الهجرة. خلاص نزلت قبل الهجرة. قالوا طيب ايه فضلها؟ ليها فضل؟ ذكروا رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عما يتساءلون سقاه الله من برد ماء الجنة يوم القيامة. رواية غير صحيحة. وانا عايز اقول لكم جل الروايات اللي قيلت في فضائل الصور معظمها غير صحيح، كانت من وضع القصاص والذين تعاملوا مع الدين بجهل فارادوا ان يرغبوا الناس في القرآن الكريم. واحنا دايما نقول يا اخي انت لا ترغب الناس في الدين بالاكاذيب بالاكاذيب بالاكاذيب. وذلك قلت لكم زمان ان كان من ضمن اغراض الكذب الكذب، فالاحيانا يبقى الكذب ده منوط بنيه حسنه. يعني الكذاب تبقى نيته ايه؟ تبقى نيته حسنه. فيجي واحد قاعد عايز يحبب الناس في الدين بس ليس لديه بضاعه صحيحه فيضطر يفتعل ايه؟ يفتعل كذبه. وهكذا كان يفعلون في بعض الاحيان. وذلك لما كانوا بيجوا يتكلموا من ضمن اغراض الكذب والوضع واخد بالك؟ كان يقول لك كده حسن النوايا حسن النية انه حسن بس دي تنفعه؟ هذه لا تنفع صاحبه لا تنفع صاحبه، لان لو احسن النية لا احسن العمل.